بتاعها المرض اللي بيجي لها السمول تريبيوتر الدوات اللي هو الفينو ايده اللي بيعمل لي بوت هيسودا الانترهيباتيك بوت الهايبرتنشن. وبعدين اتكلمنا في البايل داكت ان انا عندي واحده يمين واحده شمال والاثنين يعملوا كومن بايل داكت وتفتح فيهم داكت صغيره كده جايه من الجول بلادر اسمها السيبتيك داكت وبعدين الاثنين يصبوا في السكند بارت بتاع الديودينم عند الجول او الاكتر تمام. وبعدين قلنا حاجات في البورت الهايبرتنشن وقسمنا انواعه وايه الاورجانوميجال هيكون مع مين اكتر ونعمل له ايه والدياجنوز بتاعه. وان قلنا البورت الهايبرتنشن ده واحد من الديكومبنسيشن بتاعت الليبر والديكومبنسيشن ده قد يكون سيليبر وقد يكون باسكولر والبورت الهايبرتنشن هو الباسكولر ديكومبنسيشن لو حصل. وبعدين كان قلنا الليبر سيل فيلير وعرفنا ان في عندي حاجات فيبر وجنرال سيمتومز وجوندس وهيباتورينال واثايتس وانفلوباسي وحاجات كوجينيال زي سبايدر مثلا وبالمر ايرتين وحاجات اندوكراينال وحاجات انفكشن هيماتولوجيكال بجميع انواعها. والهيماتولوجيكال اللي ممكن تحصل هنا عندي ممكن يحصل ثرومبوسايتوبينيا حد عنده ليبر سيل فيلير لين بيل لو حصل هايبرتنشن او كبر بالسبلين في عيان زي البورتال هايبرتنشن او كده. انما الاكثر بيحصلهم ثرومبوسايتوبينيا او ثرومبوسايتوباسي يعني انا عندي في مشكله في الفانكشن بتاعت البليتس وليس النمبر. ممكن يبقى عندهم انيميا والانيميا دي فيها 60 سبب يا اما نزف وممكن ينزف ينزف من الفايل ينزف من البيرسز ينزف من اي مكان تمام. كرونيك ديسيز ده وارد والهايبر ستوريزم اجين برضه ممكن دي تعمل. كوأجلوبات الجميع اشكالها واتفقنا المره اللي فاتت ان كلهم بيتصنعوا في الليفر ما عدا اللي هو البورد برانش تحديدا اللي هو بيشيل لي اللي هو فاكتور 8 تمام. وكده مبدئيا وقبل ما ندخل في الهيماتولوجي ان احنا عندنا فاكتور 8 ده كان في الانترنسك ولا الاكسترنسك باث واي فاكتور 8 ده الباث واي الطويل اللي هو كان في الانترنسك فاكتور 8 موجود. فاكتور 7 و 3 هم بس بيتقاسوا بالبي تي تمام. وعشان كده البوند البراند بيتزود لي البي تي تي. هو البوند البراند ملوش دعوه بالفانكشن يعني ملوش دعوه بالكواديروب ملوش دعوه بالكواديريش بس هو ليه دعوه بالبليتس فانكشن بالاديشن والاجريجيشن والحاجات دي. المهم بيعدي لي البي تي تي مش كل انواعها طبعا بيعدي لي البي تي تي عشان هو بيشيل فاكتور 8 فلما ما يتشالش فاكتور 8 يقع في اليورين لانه صغير او فاكتور صغير جدا فيقع في اليورين فبالتالي اكنه عنده هيموفيليا. ولهذا السبب الكلمه اللي محدش بيحب يسمعها قوي اللي هي باسكولار هيموفيليا. ايه باسكولار هيموفيليا؟ ده اسم قديم وخلدان ومالوش اي حاجه. لو حد قال مش عارف دايما بيتقال ايه انواع الهيموفيليا فاكتور 8 وطب بروتون بريد كده الكلام ماشي بس يعني مش عارف الا اذا حد عاوز يسمعها. لو حد قال له ايه كمان ماشي بروتون بريد كده لا ده مش هيموفيليا. طيب بعد كده اتكلمنا في ممكن ان انا بعمل مانومتري للبورتال هايبرتنشن احط جروب جوه السبلين واشوف السينوسويد بريشر اخبارها ايه. بس دلوقتي السونار بيحل كل المشاكل ده لان السونار بيوريني الدايركشن ويوريني حتى الفلو شكله ايه. يعني لو انا لقيت احمد زي ما اتفقنا الفلو جاي كده ومفروض يمشي كده يبقى انا في عندي مشكله هنا في ضغط هنا عالي وبالتالي يبقى ده بورتال هايبرتنشن. في حاجه ثانيه احيانا يدخلوا كده بتاع جروب كده من فوق ترانس جاكيولر مثلا او كده ويدخل في الانفيروجين كيفا ويكانيوليت الهيباتيك فين ويفضل ماشي ماشي ماشي ماشي لغايه ما يقف تمام. اللي هو يبقى اللي هو ويتشز الهيباتيك فين ويقف لي ايه؟ بيقف لي الساينوسويدال والاميديتلي بوست ساينوسويدال بريشر. يعني ده بيعبر لي عن الضغط في الحته الدهنيه تمام. هو ادق اللي هو بيقيس البوست ساينوسويدال بريشر طبعا. يبقى عايز كل الحاجات اللي تعمل لي البوست هيباتيك وبوست ساينوسويدال بورتال هايبر تاكس تمام. دي احنا ما قلناش كلها المره اللي فاتت تمام. وبعدين اتفقنا في الهبات ورينا ان هي الكتن بتبقى فانكشن يعني نورمال ما بقاش حاجه وكل المشكله برضه بس انتوا ايكو في برضه كونستريكشن موجود البرضه كونستريكشن ده هو اتحصل ليه عشان في برضه دايليتور سبستنسز موجوده قللت لي البريشر وقللت لي الرينال فلو فزودت لي السيمباثيك وزودت لي الرينال وزودت لي الانجستين 2 وزودت لي حاجات في البروستاجلاندنز معينه كل ده عمل لي برضه كونستريكشن برضه كونستريكشن في الرينال فيسلز وبالتالي هيبقى عندي انفيرمنت في الكدني فانكشن موجوده بس اشوفها في بالعينه والضغط وكل حاجه مش هلاقي فيها حاجه. بعد كده قلنا ان من ضمن الحاجات اللي بتبريسبيتيت الحاجات ديت بريكاربيش فيسز انفكشن هيموريدج الحاجات دي والانفيرومنت اتفقنا ان ليها 60 ميكانيزم اشعر من الامونيا لما بتبقى عاليه الفاتي اسيد لما تعلى الكارا والميثلايزين لايك سبستانسز وفي ان عندي نيورو ترانسميتر الفورس زايد واللي هم الاروماتيك اللي جايين بالاروماتيك امانيو اسيد واللي هم ستريت تشين اللي هم التانيين دول اتقلوا فحصل عندي انهبيتور النيورو ترانسميتر زي الثالث قصاد ان الاكسايتاتور النيورو ترانسميتر اتقلت فالعيان نام باربع جريد منهم زي ما كان كنا بنقول ليثارجي وكونفيوجن وستيوبر و كوما بنفس اللي احنا الستيجنج اللي احنا عارفينه. وقلنا برضه الحاجات اللي بتعملها بريسبيتيشن الانفكشن والهيمورج والهاي بروتين سي والباثيتك تيب اساسيك تيب تمام والاسم والدايريه والكونستريشن والدايوريتكس وادويه الكحه اللي فيها الامونيوم والرايت كان عليها المره اللي فاتت. وبعد كده قلنا الفرن هيبات السيلر واتفقنا ان هو لازم يكون في الاخر يعني فترة اقل من 8 اسابيع وما بقاش عنده هيستوري اللي كان عنده قبل كده ليفر ديزيز وانه لازم يكون عنده انتي فات لو لازم ده من الدايجنوستيك كرايتيريا. النهارده هنكمل بقى باقي الحاجات ومفروض ان الدنيا اسهل يعني ما فيهاش مشكله عندي البايل عشان يطلع بيحصل له حمله واول حته في البايل اللي في السيستم بتاع دي السيستم اللي هو ايه البايل كاناليكتلايد. اتفقنا المره اللي فاتت ان تكوين البايل كاناليكتلايد هي عباره مش واحده هي اتعملت لما الهيماتوسايت حطتها كده فدي بقى اسمها بايل كاناليكتلايد تمام. وبعد كده البايل كاناليكلاين جمعوا لي ايه حاجات صغيره حاجات صغيره وفي الاخر يعملوا لي حاجات اكبر شويه تمام ويعملوا لي كومن في الاخر بايل تمام. والكومن بايل بس ده هي اللي بتبقى اكسترا طبعا بتبقى اكيد اكسترا هيباتيك اللي هتاخد سبيسيفيك داكت وتنزل تحت تفتح في الديودنا. عشان ان يحصل نقول كلمه كوليستيزس بصفه عامه يبقى انا عندي ريتنشن للحاجات اللي نورمالي اكسكريتد في النورمال اكسكريتد في البايل. هو البايل تركيبه ايه؟ اساسا تركيبه ميه مش اكتر من كده. بس في عندي كذا حاجه من ضمنهم الحاجات اللي بتنزل في البايل ايه؟ النورمالي يبقى البايل فريجمنت وايتين وايتين سول بايل سول ماشي الكلايتو شفيت بينزل على فكره كبيره البايل طبعا والجي جي تي وكده وفي كوليسترول وشويه فاتي اسيد موجودين فدول ده الحاجات المين تمام. لو حصل عندي فيلير او كونسكريشن لهذه الحاجات يبقى الموضوع ده اسمه كوليسترول تمام. يبقى انا لو انا ما قدرتش ان انا اجمعهم ما صنعهم واقربهم يبقى ده كوليسترول. كان في صنعتهم بس ما قدرتش ان انا اقربهم يبقى ده كوليسترول برضه. عاوزين نتفق على حاجه انه الريتنشن لهذه الحاجات جوه الهيباتوسايت ده نفسه هيباتوتوكسيك. الكلمه دي مهمه قوي. لما يحصل الموضوع ده هو ده هيباتوتوكسيك وبالتالي اللي عنده اي اوبستراكشن في الغالب ما بيفتش قوي الا لو حاجه ترانسنت واتشالت بسرعه. ليه؟ لان انا لما قفلت الدنيا فوق حصل في ريتنشن للبايل جوه الليفر سيلز ده هي حصل لها ديستراكشن وحصل لها ابنورمالتي في السلم البرين بتاعها والسلم البرين ده هو اللي دور قوي جدا جدا في تصنيع البايل في اخراج البايل تمام. وبالتالي من الكلام المهم ان انا عندي دي بندخل في فيشيس سيركل او فيشيس سيركل نوع نعتبرها فيشيس سيركل ليه؟ لان انا مبوظ الليفر سيل مش هتحرك بايت ولما يخرجش بايت يتحول وبعدين يبقى عندي كولستين ولما يخرجش بايت وهكذا. نوع ندخل في ايه؟ في فيشيس سيركل. يبقى انا عندي ريتنشن للسبستانس نورمال سيكريتد في البايت ده بنسميه كولستين تمام. ولازم بيكون معاه يوجوالي بيبقى اسوشيتد مع سكندري هيباتو سيلولار انجن. ده انا بقصده في الكلمه الاولانيه عشان انا في الاخر نحط الديفينيشن للكوليستيتس هو ريتنشن للسبستانسز اللي هي نورمالي سكريتد في البايت والابيرنس اوف بايت انسايد الهيباتو سايت والبايل والبايل كاناليكيولاي موجودين في البايل متجمع والسكندري او يوجوالي اسوشيتد والسكندري مش برايمري والسكندري هيباتو سيلولار انج تمام. يبقى ده الديفينيشن بتاعنا بالنسبه للكوليستيتس في اي عمر في اي مكان. امتى نقول ان هو نيونيتال كوليستيتس؟ لو احنا استمرينا فضلنا موجودين اكتر من اسبوعين يبقى اكتر من 2 ويك ده هو اللي هو اللي احنا بنعتبره نيونيتال كوليستيتس. ده برضه باي ديفينيشن. طيب عمر الكوليستيتس يكون فيسيولوجيك يعني في احنا قلنا في نيونيتال جوندس يعني لو انا بتكلم بقول نيونيتال جوندس ده فيسيولوجيك بروسس ده غلط. الكلمه اللي بقولها دي غلط بسببين لان انا ما فسرتش نيونيتال جوندس ده ما قلتش ان هو في اندايركت ودايركت وحتى لو قلت افترضت ان كله اندايركت في منه فيسيولوجيك وفي منه باثولوجيك مش معقول اقول على الار اتش انكومبتابيلتي انها فيسيولوجيك طبعا يعني تمام. يبقى انا عندي دايما كوليستيتس يساوي باثولوجي ما ينفعش ان ما يبقاش باثولوجي. طب ممكن الاندايركت هايبر بيلروبينيميا تعمل لي كوليستيتس؟ الاندايركت هايبر بيلروبينيميا تعمل لي كوليستيتس؟ اه ممكن. هو الاندايركت دي زي فيها بيلروبين ولما يزيد البيلروبين والليفر حلو ايه الاخبار؟ هيعمل له كونجيجيشن ولما يعمل كونجيجيشن يخرج لي الفايت بيجمنت اللي هي كونجيجيتد بيلروبين اللي هو الكول بيلروبين اللي هو الدايت بيلروبين يخرج بس بيثقل الحاجات اللي موجوده هنا لان هي دايره في ميه. فلو الحاجات الصوليد ده هي زادت هيحصل لي اوستراكشن ويحصل لي احيانا زي سلاج كده او سلاج دي في حاجه زي طين كده بيسد لي الايه البايت او البيتا ريراديكال وبالتالي لازم يقلبني ان هو كوليستاتيك بعد ما كان اندايت. وبالتالي مهم فكره ان نيتا كوليستاتيك هو كلينيكال وايه فده لازم الواحد يبقى برضه فاهمه كويس. بالتالي في الهيستوري لازم اسال كانت حاطط حضانه اه ولا لا؟ اتعمل له تغيير دم لانه ده تغيير دم يعبر ان كان الموضوع كان حاجه قويه ما كانتش حاجه صفراء تحت اللمبه وحاجات زي كده تمام؟ اه ولا لا؟ اتعمل له قسطره ركبوا له قسطره ركبوا له حاجه في بطنه في السره اه ولا لا؟ تمام؟ طيب ايه الاسباب اللي ممكن تحصل عندي تخليني ان السيستم ده هو ما يشتغلش او ما قررتش كل الكلام عاوز اخرجها دهين؟ انا قبل ما اقول دي هقول لما الحاجات دي ما تخرجش ايه اللي هيحصل؟ لو الفايت بيجمنت دي ما خرجتش ايه فايه اللي هيحصل؟ هتحوش فوق صح؟ يعني تعمل لي جونز والجونز ده هو هيبقى اللي زايد عندي فيه الكونجوجيتد الكونجوجيتد طبعا اللي زايد وبالتالي التوتال برضه هيبقى زايد تمام؟ واتفقوا من ضمن الديفينيشن ده هتلاقوا فيه 60 ديفينيشن عشان اقول انها كونجوجيتد هايبر بيلروبينين. في ناس قالوا 20% من التوتال وفي ناس قالوا 15 بس. لو اكتر من 15% من التوتال يبقى ده عندي كونجوجيتد بيلروبين. وفي ناس قالوا اكتر من 2 ملي جرام بيرسن يبقى انا عندي فيه ثلاث حاجات اكتر من 2 ملي جرام بيرسن دي ممكن ان احنا نحطها مع الديفينيشن يوجوالي اسوشيتد مع ان الكونجوجيتد بيلروبين او دايت بيلروبين اكتر من 2 ملي جرام بيرسن او اكتر من 15 الى 20% من التوتال بيلروبين اللي موجوده عندي. طيب هيحصل لي صفر والصفره ده هي في النوع ده هينزل في البول اه ولا لا؟ هينزل فبالتالي هيبقى عندي دارك كلر تمام. وسبب الدارك كلر بيقول ان هيبقى عندي كونجوجيتد هايبر بيلروبينيميا او كونجوجيتد بيلروبين. وبالتالي لو جالي يورين اناليسيس يورين ريبورت موجود فيه بايل بيجمنت موجوده يبقى ما اشكش خالص انها تكون ده اندايركت ما ينفعش الاندايركت ما بينزلش هو كله دايركت يبقى انا عايز عندي غالبا كوليستيتس او هيباتايتس اي حاجه من الحاجات دي. طيب ادي حاجه البايت سورس دي لما يحصل لها ترجع في السيرم ايه اللي هيحصل؟ الكلورايد يهرش قوي والهرش بتاعهم بيبقى كبير جدا جدا بيقطعوا بعض يعني بيقطعوا نفسهم جدا جدا يعني دم بيبقى بشع انا ما كنتش متخيل ان هو بس بشع جدا جدا ما بيقدرش ان هو رقم اثنين بتعمل لي حاجه قلناها في الاريتميا بتعمل لي ساينس بلاني كارديا تمام طبعا ده لما الاثرات المستفيد يبقى عالي دي من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها عشان نفرق اوبستراكتيف ولا لا زيها الجي جي تي اي اوبستراكشن اي اوبستراكشن لازم الجي جي تي هيبقى عالي لدرجه ان هم قالوا ان لو لقيت الجي جي تي ده هو مش عالي دي حاجه غريبه وليها انفستيجيشنز معينه وليها حاجات لازم ان انا افكر فيها طب لما الكوليسترول ده هو يحصل له بتاع ده هو يحصل له انفكشن يبقى هيبقى عندي هايبر بروتينيا ده لما يحصل في الدم طب ايه اللي يحصل في الانتستين بتاعتي لما الباي بيجمنت ما تنزلش وبالتالي السيركو بايرن اللي هيتعمل وبالتالي لما يتحول لهواء لا هيتحول السيركو بايرن وبالتالي هيبقى السبوت بتاعته تبقى لونها مش كلي على حسب تبقى لايت والله لو ما فيش خالص يبقى تبقى كلي كلر وكلمه كلي كلر السول دي لو لقيتها في البروبلم سولفر لو العيان قالها لك لون البراز ايه ما بيعلمش خالص ولونه ابيض زي الطحينه ده كليكر دي حاجه خطيره لانها تعبر لي عن اخطر حاجات من النيتا كوليسترول اللي هي اكسترابيت ميجري افريز اتقفل خالص بقى يبقى مش هيبقى فيه عندي انا طبعا طيب لو البايسون دي ما نزلتش في الانتست بس ما تنزلش ايه المشكله؟ انا مش عاوزها في ايه؟ اصل البايسون دهيت هي بايل اسيد هي عباره عن ايه بايسون؟ بايل اسيد ومعها جلايسين وتورين اثنين كده حاجتين فيهم صوديوم وبوتاسيوم تمام الحاجتين اللي انا قلتهم دول ووتر سوليوب ودول ليبيد سوليوب فبيبقوا مترتبين بشكل كده تمام يعملوا لي بارتكلز كده معينه الباركل زي في الشيت جواه وسطها كده حاجات اللي الجسم ما بيقدرش يتعامل معاها تمام على الحاجات اللي هي فات سوليبل قوي تمام فمهمه في الدايجيشن دايجيشن ليه دايجيشن لانها بتزود الكاتب عارفين عارفين لما حد بيغسل الطبق وكان واكل سجن وحاجات زي كده ويحط عليه الميه يشوفوا كتل كده متجمعه نقط نقط نقط نقط متجمع فلازم يحط مثلا زلال او حاجه من تدير الزبون او حاجه زي كده فتدير الزبون هي بتدير الزبون ايه لانها بتقلل الستريس تنشن معايا البايت سورس بتقلل الستريس تنشن بس تخلي المسافه المعرضه من الفئه ده هي موجوده فتيجي الانزيمز اللايبيزس والحاجات دي تشتغل عليها فتعمل لي دايجيشن وكمان تقوم شايلها لي ومدخلها لي جوه الايه؟ البورتال باركليشن واللاكتيل زي ما هنعرف في المال ابسوربشن طيب لو دي مش موجوده مش هيبقى فيه دايجيشن ولا ابسوربشن للفات وبالتالي هيبقى عنده فاتنا ابسوربشن ويبقى السوق بتاعته مدهننه ومشحنه والام بتقول الكلام ده هو مش كلام ده كمان وبيبقى عنده حاجه اسمها تياتوريه والتياتوريه ده هي من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي فيجر تو سترايب يبقى صغير وكده يبقى اكسبلين هو ليه هيبقى عنده فيجر تو سترايب برضه عشان وخلي بالكم من ضمن الفات ده هي كمان انا عندي مش فات بس ده فات وفيها فات سوري ده يبقى فيه الفات سوري اللي هو الاي والبي والكي والاي والاي تمام وكل واحده من دول ليها فايدتها الاي كان ليه فايدته في الانتيريور في الكورنيا ماشي في السكين اوكي الحاجات ده هي تمام الاي كان ليه دور رهيب في كذا حاجه احنا خدناه في النيوراتولوجي وخدناه في النيورولوجي مايوباثيز والنيوروباثيز و ولما يتاخد حتى الايرن يتاخد في الواحد عنده فيتامين اي يحصل له تيومر وبالتالي دي دور في الحاجات ده هي بتاعت السيل برين يعني هو يعتبر كانتي اوكسيدنت يعني وبعد كده دي طبعا بتاع الايه؟ ريكت وبالتالي من ضمن اسباب الريكت زي ما هنبقى نعرف فيما بعد عندي هيباتيك ريكت تمام؟ طب وفاضل اللي هو الايه؟ الكي طبعا بتاع الايه؟ البليدنج اللي هو الكي ده هو اللي الليفر بيستخدمه عشان يصنع الحاجات اللي الليفر بيصنعها 2 و 5 و 7 و 9 و 10 الفيتامين كي مهم قوي 2 و 7 و 9 2 و 7 و 9 2 و 7 و 9 و 10 تمام دول كلهم بروستاجين ديبندنس فيتامين كي ديبندنس تمام بروستاجين تمام طيب بعد كده يبقى دي هيحصل لي ايه الموضوع ده هو اللي هو المايلسون بالمناسبه المايلسون خلي الكود بتاع الصوت مرادي يبقى فيه تمام عشان برضه ايه بتعمل لي لخبطه في الاكسر اكستنشن والحاجات بتاعت كده يبقى احنا نقدر نستنتج كلينيكال بيتش ما فيهاش اي مشكله ونقدر كمان نستنتج التريتمنت كمان طيب ايه الاسباب اللي بتعمل لي كده؟ بيقسموها لسببين كبار، حاجات جوه الليفر اكسترا وحاجات ال والحاجات الاكسترا دهيت على راسها اهمهم الاكسترا هيماتيك بيليري اكريت ده مش اختصارها ها ده مش اختصار يعني اكسترا هيماتيك بيليري اكريت دهيت معناها ان هنا حصل فيجر اوف كاناليزيشن للبتاع دهيت ده الكلام المتعارف عليه بس هقول حاجه انه الكلام دلوقتي مش كده الكلام ان هي اكوايرد بروس مش كونجنت مش هو مولود بيها بالظبط، لا ده عندي اللي بيحصل ان بيحصل انفلاميشن وات ايفر الايكولوجيكال فاكتور اللي عملوه لي، هل هو انفكشن؟ هل هو حاجه لسه مش معروفه بالظبط؟ بس حصلت وعشان كده هي ليها اسم جاي اسمها ايه؟ بروجريسيف. كولانجيو. بروجريسيف واحيانا يسموها اسندنج بتطلع لفوق بروجريسيف اوبليتريتيف كولانجيوباثي يعني مرض في الكولانجيوباثي كولانجيو يعني اللي هي السرفايف راديكال وبيزيد وبيستمر وبيحصل لي ايه؟ اتريزيا ايه لغايه ما يعمل اتريزيا للجسم يعني يقفل الدنيا خالص تمام؟ وعشان كده عشان كده هقول لكم على حاجه اكتبوها على جنب بس كده للفكر لانه لو واحد دخل في نيوتن بروسيدر هيتسال الحاجات دي بالظبط يعني واحد انت كنت بتعالجه وهو عمره ما ان هو نيوتن بروسيدر كان يجيب لك براز لونه ملون دي لون اصفر خفيف مش بس لون تمام وبعديها بشهر حبيت تعمل له بايوبسي طلعت لك اكسترا جاتيك بيليا كتير امال ايه بقى بلاي كارد والعرض ده هو لا اصلها بتجيلي في حاجه وبلاي كارد ده هي مش 100% يعني ممكن لو ما لقيتهاش مش هتقدر تحكم ان هو مش اكسترانجاتيك تمام يعني انت مهمه جدا جدا جدا بص تلاقي واحد شخص ان هو جدا هيباتايتس وبعديها بشهر عملت له بايوبسي عشان كده الكونسيبت بتاع الريبايوبسي ده هو موجود في عيادة الكلب هنبص الاول اللي يحصل نبص ري بايوبسي انا عاوز اعمل له ري بايوبسي مفيش مانع اعمل له بعدين بشهر شهرين اعمل له ري بايوبسي ويشوف الاخبار بتاعتك لو انت شايف ان الدنيا عندك مش ايه مش ماشيه مع حاجه ثانيه غير الاكسترنالات الكبيره احنا عشان يبقى عندي الكوليستيرول ده هو يبقى موجود احنا اتفقنا ان هو ريتنشن للسبستانسز اللي هي نورمالي اكسكريتد في البايت تمام يبقى حاجات من بره او حاجات من جوه حاجات من جوه يبقى انا عندي بنقسمها حاجتين حاجات بتخص البايل داكت طب يعني دي ودي ايه الفرق ما بينهم دي جوه ودي بره عشان كده بيسموها احيانا اسم غلط محدش بيقوله بس للتقريب بيقولوا ايه ترى هيباتك بيبي رياكتين اصله يعني حاجه هنا تمام جوه الليفر انترا ليفر الليفر نفسه وعملت لي مشكله في الانتر هيماتيك بيليري او حاجات هيماتو سيلي والحاجات اللي ماتو سيلي المبدئيه منها حاجه اللي هي ايديو باث منها حاجه اسمها ميتابوليك منها حاجه اسمها رواي تمام يبقى ده الالجوريزم بتاع الحاجات بتاعتي وده الالجوريزم اللي احنا هنمشي فيه في التفكير كمان يا اما تكون حاجات اكسترا هيباتيك يا حاجات انترا هيباتيك ولو هي انترا هيباتيك انت هتحط الفايروس داكت او الفيروس سيلولر. يعني ايه تحط؟ يعني ايه الفايروس داكت؟ يعني المشكله اساسا في الفايروس داكت، تمام؟ وهنا يبقى المشكله ليفر سيل انجن. طب انا اقول حاجه قلتها في الاول، احنا قلنا في الديفينيشن بتاع كوليستيز ريتينشن اوف سبستنس يوزوالي سبستنس اكسكريتد ان بايل with presence of bile inside hepatocytes and bile canaliculi usually associated with secondary hepatocellular injury. يعني دي ودي فيها دي في، بس انا بتكلم على البرايمري انتر، مين اللي انا اخترت عليه في الاول؟ ده ولا ده ولا؟ تمام؟ طيب يبقى عندنا كلهم مدخلين على بعض، لدرجه ان احنا قلنا ان ده ممكن يحدث بده، ده ممكن يكون ده سببه ده، واحنا مش عارفين لغايه دلوقتي بالظبط الايه الموضوع. طيب الفايروس كاناليكيولاي ده هي لو هي او الفايروس داكت الصغيره اللي موجوده، ايه اللي يجرى فيها؟ بيحصل فيها هايبوبليزيا او بوست، يعني قليلين عددهم قليلين، تمام؟ وفي احيانا يقولوا انه في ريشيو كده بتتقال برضه بتعرف الناس الدنيا ماشيه. احنا قلنا قبل كده حاجه كده صح؟ رسمنا البتاع ده وقلنا انه في بتاع كده تاني هنا وفي بتاع في النص هنا اللي هي البورتال فان. والبورتال فان ده احنا قلنا انها في النفس السيشن موجود فيها بورتال فين برانش منه وبايل داكت. طب تخيل ان انت يعني انت لازم تلاقي فيها على الاقل واحده هي بايل داكت. لو لقيت انت في كل واحده واحده يبقى الدنيا مستقره والدنيا لطيفه، يبقى الريشيو ما بين البايل البورتال فان ده والبايل داكت اللي جواها قد ايه؟ وان تو معقول. فانا اذا لقيت الريشيو قليله قوي لقيتها 6 من 10، يعني كل 10 بوست تراك تلاقي واحده مش موجوده، تلاقي اكثر من اربعه مش موجودين. يعني تلاقي 6 بس او اقل عندهم ما عندهمش البايل داكت ده، تمام؟ وبالتالي يبقى انا عندي عددها نفسها قليل بالنسبه لعدد البوست تراك بنسميها الايه؟ اللي هو البوستي او البوستي اون بايل. تمام؟ اللي انت هيبقى بص دي عشان تكملوا الالجوريزم عندهم. دي ممكن يلاقوها في ناس عاديين ما عندهمش اي مشاكل. يعني شكله مش في وشه عامل ازاي وبتاع، ما عندوش اي مشاكل خالص في وشه ولا في اي حاجه. يعني ما عندوش سندروم استدان واحده ايزوليت. يبقى البوست يبقى ممكن ايزوليتد او نان سندروماتيك نان سندروماتيك، وممكن تكون عندي سندروماتيك. انا بتكلم هنا. تمام؟ احنا قلنا ان اكسترا هيباتيك دي خلاص على اثنين، وده هي الفايل داكس انترا هيباتيك بوستي او هايبوبليد، في منها سندروماتيك ومنها نون سندروماتيك. السندروماتيك ده هي اهمهم اللي هو السندروم اللي اسمه ايه؟ الاجيل. الاجيل ده عامل اللي هو ايه؟ واحد عنده وشه كده ابنورمال فيشن، تمام؟ يا اجيل فيشن مش عارف عالي، بيبقى عنده فور هيد بتبقى بروت شويه، بيبقى عنده لوس كبيره قلناها. هو دي اكتر حاجات فيه، ويبقى عنده حاجات في الاوكيولار، تمام؟ ويبقى عنده حاجات كارديك، وحاجات الكارديك دي يبقى عندهم ايه في الكارديك؟ احنا قلناها مره قبل كده، بيكون عندهم بريترال بالمونري ستينوزس، بريترال بالمونري او بريترال برانش بالمونري ستينوزس، تمام؟ ويكون عنده طبعا كوليستيزس مع الحاجات اللي هي نوع انسولين وفيرتبرا ابنورماليتي بتر فلاي فيرتبرا. كان يعني في العهد الصاحب الصحيح القديم قوي جالهم اكس راي، يعني دكتور مرتضى بيقول في العهد الصحيح، فالدكتور مرتضى العهد الصاحب قوي جابوا اكس راي كده واحد عنده فيرتبرا ابنورماليتي بتر فلاي، تمام؟ كان حد من الناس الكبار قوي شايفها يعني في الامتحان عشان ما كانش طبعا بيجاوب هيجاوب كويس، وكان عنده كارديو ميل وكان عنده باتر فلاي فيرتبري عشان يعني يقول لك ان ده كارديا مع باتر فلاي فيرتبري يبقى عشان خاصه ان هو الاجيز من الاكس. لو انت تمام؟ كوليستيزس زائد ميرمر بيساوي الاجيز. كوليستيزس زائد ميرمر بيساوي الاجيز. القواعد المهمة شوف ما تقولش بقى تيجي الواحد يقعد يتكلم ويقول كلام غريب هو الرجيم، تمام؟ يطلع تمام ممكن اسوشيت ما يطلعش الرجيم بس يقول الرجيم، تمام؟ او غالبا هيطلع الرجيم. طيب باقي الحاجات الاكسترا لو انا اشهر من دي اشهر من دي بره قفلت الدنيا واتفقنا ان اسمها الاشهر او يعني اسمها الثاني اللي هو مور انفورمتيف بروجريسيف كارديومتري او اسندنت. ومن الكلام البسيط جدا عشان هي بروجريسيف احنا اتفقنا ان في عمليات كده جميله قوي مع سنة الدنيا الريت بتاعها تقريبا يحتاج يوصل الى او يزيد يعني ممكن زياده كمان مصروفين عليها دي حتى ايه مصروفين عليها ده بس هو يعني ده مش كده يعني ده هو انا قلت لك هو لو كنت بس كنت كده هو اكسبلاين ده يبقى اكسبلاين ده كده هتبقى بايوبسي خلاص وسيرش لي كان هاي بص كان هاي بقى وبص كان هاي بص كان كومبليكيشن بص كان هاي ايه الفكرة انه حتى لو وصل البتاع ده هي حتى لو وصل ال ال ال البورتة هباتت بالبتاع ما انا عندي دي اتاني وشغال هي ما نزعه بالله بيعمل ده هو عمل وصل بس الدنيا شغال وده اكبر دليل دايما بيقولوا ايه ده بيكسبلين الهاي فيلير ريت فيري هاي فيلير ريت بتاعتك. طيب البايب بقى احنا خلاص ايه ايه بقى تاني كل دوكر ست انتوا عارفين كل دوكر ست يعني ايه ست اكسبانشن كده في الكومن بايب ده تمام ايه سببها ايه ده ممكن لوحدها وممكن لو حصل بجيرج بعدين الكومن بايب ده دي مش بتفتح لوحدها ده بتفتح مع واحده اسمها بنكرياس ده بيفتحوا كده فبيبقوا متوصلين مع بعض كده تمام فلو حصل بجيرج للحاجات اللي هي على فوق حاجات دي اللي هي البنكرياتيك انزايمز انا فاكر اسامي كده تريبس او وورسوليتس واماليت وحاجات زي كده حاجات كلها حاجات جامده يعني فبتستل الانتما وبتستل بتعمل ويكنس ويكنس في الوول فلما يحصل ويكنس على طول يحصل دايلاتيشن الكلمه اللي انا بقولها ده هي انا مش هقولها تاني بس بتحصل في مرض مهم او في الكل يعني ويكنس وبعدين دايلاتيشن وهذا دايلاتيشن بيرمننت وهذا دايلاتيشن بيرمننت وقد يكون زي البرونكيتس برضه ساكيولار او او او او او, أو واخد كيوتي فورم يعني نفس الكونتور بتاع الايه يبقى انا عندي دي حاجه كل دوكر ست تمام وحلها وحلها هتبقى ايه؟ تمام وبيتقال انه كوليدوكر هي فعلا كوليدوكر فيست موجود عندكم اه موجود بس هو كوليدوكر فيست هي فيها من ضمن الحاجات بتاعتها فيها ليها شرايات الشرايات بتاعها اللي هي سؤال قلبين ونوم صفحة 36 ميس وعطولنا فين وعطولنا ده ترايال الكوليدو كارفيس تمام؟ كوليدو كارفيس ده هي من ضمن حاجات تانية بتعمل لي تستيك وكيفس وحاجات زي كده موجودة عندها طب لو حاجة قفلت لي الحتة ده هي قفلت لي كومن باي دات تيور مش عارف ايه كولي ريفايس ايه كولي ريفايس زي نورو لفايت زي نترو لفايت زي يوريترو لفايت الحاجات دي كلها تكون موجودة جوه وتبقى بقى المكان اللي احنا بنتكلم عنه كومن لا مش كومن الا في ناس بيجوا عندهم ستون تبقى رجل ستون البايرن ستون وقليلين بصراحه انا شفتها شفت لا هي لا بتشيل واحد عنده ستونز بتاع البيجن دي لو عنده جلوب كتير بقى او حاجات زي كده زي كرونيك مين ممكن يكون عندهم وكمان حاجه كمان يعني بس دي مش عارف دي اسوشيتد ولا لا بس والله ممكن يكون سببها كده الناس اللي عندهم البروفيت سندروم شفتها مره عنده ستونز بتاع الكومن بايلا قد يكون الكوليسترول العادي قد يكون لما الكوليسترول بيبقى عادي بيبقى فيه الدنيا بتترمم وحاجات زي كده مش هنوصل بره الحاجات انا بتكلم دلوقتي ان انتر كوليستيتس قلنا الديفينيشن بتاعه وقلنا الحاجات اللي بتخرج ولما ما تخرجش تاثر لي على الانتستين وتاثر لي على البلاد وقلنا ان انا عندي سببين كبار جدا او تو جروبس من الاسباب اكسترا هيماتيك اللي هي اكسترا هيماتيك دي اللي هي اكريزيا وكولي لوكال سيت وقد يكون بيرفوريشن وقد يكون ستونز وقد يكون اوبستراكشن اي حاجه بره الليفر تعمل لي تليات في المجرى بتاعتي وقد تكون جوه الليفر ولو هي جوه الليفر عندي حاجتين جوه الليفر تاثر لي على السيلز او تاثر لي على الفايل ده ولو اثرت على الفايل ده فانا عندي حاجه اساسيه اللي هي البوستي او الهايبوبليزيا والهايبوبليزيا ده هي كيس كبار يا اما سندروماتيك يا اما نون سندروماتيك والسندروماتيك هي الالرجين والالرجين ده هو عنده كذا حاجه تمام هم خمسه مش كده بروتيدس وحاجات ايه ده وجربنا ياكل فيبرال واوكيولر وايه وابنورمال تيشو الخمسه دولت لو لقيت ثلاثه منهم بتشخص ان هو الرجين تمام خمسه من ايه ثلاثه من الخمسه موجودين معايا طيب يا اما تكون نون سندروماتيك يعني عنده هايبوبليزيا بدون اي سبب واتفقنا ان في ريشيو بنقولها ان البوستال تراك دوت مش كل البوستال تراك تحتوي على بايلز او برانش من الايه؟ من البايلز طيب هيباتو سيلز بقى عندي بقى حاجات بتاثر لي دايركت على الليفر حطوا بقى فيها كل الاسباب في ميتابوليك ديسيز ميتابوليك ديسيز عاوزين نبقى عارفين ايه؟ دايما كتير من الحاجات في الكلينيكال كمان بتبقى مهمه قوي ان انت عاوز تعرف العيان ده ميتابوليك ولا لا وكلمه ميتابوليك انت مش بترميها كده في كلمه يعني ميتابوليك ده كلية يعني حاجه كده بس لازم يبقى احنا عارفين لما ميتابوليك في حاجات كده البروتوتايب بتاع كل حاجه ونسيب من التايب بتاعك ميتابوليك وتعليم كوليستيريز في حاجات كتير قوي اهمهم مين؟ الفا 1 انتجريشن كويس ان محدش قال غيره تمام؟ اصل ده ثالث حاجه يبقى كان في حد هيقول ايه؟ الفا 1 انتجريشن الفا 1 انتجريشن ده حاجه ده مرض يعني وفي حاجات ثانيه مجالات جلديه مهمه قوي وفي عندي كمان هايبوزينيميا هايبوزينيميا مهمه جدا و سيستك مايكروسيس سيستيك فايبروزس زي عفريت الكبار كل الامراض يطلع لك في اي حاجه السيستيك فايبروزس ده مهم مهم في اي حاجه والبروبلم سولفنج خليه في بالك هو والسيليا والبولتن براند والكوازاكي دول مهمين فلو اصل كده حاجات ليها بايظ انا مثلا عاوز اقول ايه يعني واحد بيديله دم وعنده سبيدين هيطلع في البيت السبيدين طيب يبقى دي اكتر الحاجات اللي هي الميتابوليك طب هتبص تلاقي ان عندك امراض ثانيه دي مرض بيرسونوما احنا قلنا البروتوتايب بتاعه قبل كده الدلويجر وقلنا ان اسمه سيريبرو سيريبرو قول اللي انت عاوزه احنا كنا حاطينه في سبب مهم جدا من الميتوتون يبقى اخر صفحات تمام اخر صفحات عبد الصمد في الدكتور ايمن بدوي كان البست لايف وانا فيها وكان في برضه عندي ريدر سيست وكان في عندي الليفر بقى يكون عنده كوليستيرول وكان عنده اهم ما يميزه انه يكون عنده ايه؟ بروميننس كده فور هيد جروب فور هيد ده من الحاجات المهمه عندهم ونيدر بريش موجود ده الزلوي تمام؟ بيروكسيدونس تمام؟ في عندي حاجه اسمها بايل اسيد ما بيصنعش البايل اسيد طب ما بيصنعش البايل اسيد طب هو مال البايل اسيد طب مش طب يعني البايل ديت مش شغاله يعني ما دي حاجه ودي حاجه هتقف ولما تقف تضايق الليفر ما احنا اتفقنا كلمه قلناها في الاول والله قلنا انه لما بتتجمع توكسيك هي تبقى توكسيك تبوظ الحاجات الثانيه رقم اثنين ان البايل اسيد ديت انت عارفين هي بتخرج هتسحب الناس وراها فلو ما خرجتش ما تسحبش الناس وراها فالناس وراها بقى كتير بقى يبقى عنده كوليستيتس برضه تمام وعشان كده طيب يبقى انا عندي لو الرايت اسيد دي ما خرجتش نفس الكلام هيحصل يبقى لو في عندي سنتيتك ديفكت خدي البايل اسيد اعرفوا بس اثنين انزايم ومقاسمين طويله جدا بس نعرف ريداكتيز وايزوميريز مفروض موجودين في كل حته بس قولوا كده بينكم ريداكتيف انزايم ما ريداكتيف ده في سكين ده مش ريداكتيف سندرومي وفي ايزوميريز ده في سكين ايزوميريز ده كتير ما قلناش ايزوميريز خالص عندنا مفيش بجد خالص هيجي واحد طيب يبقى ده برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن تعملها لي. خدنا قبل كده تي بي ان. تي بي ان بيعمل لي كوليستيرول. واحنا قلنا ان في ريسك فاكتورز الناس اللي صغيرين قوي اقل من 230 اسبوع ومش عارف حاجات زي كده، والناس اللي ما بياكلوش. طب ما هو عشان كده بعد لو لا اللي ما بياكلوش خالص ان بي او، والناس اللي عاملين جراحات وحاجات زي كده. اصل كل الناس دول الجي اي تي بتاعهم مش هيبقى شغال، والجي اي تي ده بيشتغل على فانكشن وحاجات، ودي هرمون، ومن ضمن الهرمونز كان في موتيدين وسيبتين وجاسترين وواحد مهم تاني بيحرك الدنيا. فلما الكاينين ده ما يبقاش موجود، هو ده بيحرك اي دنيا، ده بيحرك الكوليسيستم تحت. فلما ما بيحركهاش بيحصل استجنيشن، بيحصل لهم برضه نفس الايه الكلام. واتفقنا ان في كذا اتيولوجي او كذا فاكتور يخلي لي الاي تي بي ان اللي هو التباك توكسيك، من ضمنها ان يحصل كونتامينيشن بالاندوتوكسين اللي معلقه البكتيريا موجوده فيه، ممكن يكون عندي بعض الامينو اسيدز لما تتعرض للشمس يحصل لها فوتو ديجريديشن زي التريبتوفان، الميثايونين برضه بيبقى ليه دور. كذا كذا كذا سيره احنا قلناها واحنا بنتكلم في ان انت في النيوتولوجي في الاي بي ان. تمام؟ السبسس يعمل لي يعمل لي سبسس بجميع انواعه، جرام نيجاتيف اشهر وجرام بوزيتيف. تمام؟ دول يعملوا كوليستيزس. ليه يعملوا ستيزس؟ اصل ستيزس ده بيأثر على الهيباتوسايت، والهيباتوسايت دي بتخرج لي البايل، ما يخرجش البايل يحصل له كوليستيزس. تمام؟ يبقى دي حاجات ميتابوليك قلناها هكذا حاجة. فيروس حط فيروسز كتيرة بس ما تبدأش بالهيباتوسايت، تبدأ بحاجات ثانية. ابدأ بالسيتوميجيلو، ابدأ بالفاريسيلا، الهيباتوسايت تستريح انها تعمل لي كوليستيزس. حط انفكشنز كتيره توكسو بلازما وحاجات دي مش فايرال يعني بس انفكشنز بصفه عامه توكسو بلازما وحاجات زي كده. كونجنتال انفكشن ممكن لو انت تحميك كان برضه تعمل لي الراجل اللي احنا رسمناه وعينيه وراسه وبطنه وحاجات زي كده بتاع كونجنتال انفكشن برضه هيمشي معانا حاجات زي كده. تمام؟ يبقى دي الحاجات. طب ايديوباتيك بقى ايه كلمه ايديوباتيك دي؟ الكلام اللي بيتقال يا جماعه دي الكلمه دي مهمه قوي. الديوباتيك دي بتقل، يعني ايه بتقل؟ تخيلوا الالفا وان انتي تريبسن البنات بيتصنف مع ده وبعدين بقى لوحده مات، ودول كل شويه واحد بيطلع منهم ويبقى هنا يتحط بقى في حته بقى، او ممكن الشجره تكبر يتحط هنا يتحط في مكان تاني، يبقى الديوباتيك كود اللي هي ابتدت تقل. تمام؟ طيب في عندي حاجات اللي هي فاميليا، فاميليا طب ما الالاجين ده هو طب يكون فاميليا، طب ما فيهاش مشكله. ده كمان في حاجات تانية نوع تاني اسمه اللي هو الايه؟ اللي بيحبوه قوي في الهيباتولوجي اللي هو البروجريسيف فاميليال انتراهيباتيك كوليستيزيس يبقى كتير. تمام؟ بروجريسيف فاميليال ويا منه ثلاث انواع. تمام؟ وكل نوع منه ليه جين اللي على 18 ولا على 2 ولا يعني كل واحد ليه جين معين خاص بيه. واحد واثنين وثلاثة. ثلاثة الواحد ده اللي هو موجود عندهم اللي هو البيتا، بيتا ده هو اللي هو الشهير في التمييز في نص صفحة 21. ده تبع الجواسيس. بص التقسيمة انت عمرك ما هتلاقي تقسيمة تعملها في الحاجات يعني حتى التقسيمة دي طب انا عاوز ادخل فيها البروجريس دي فاميليا تقسيمات على حسب الاتيولوجي وعلى حسب المكان وعلى حسب بس انا عندي بس اقول لهم بروجريسيف فاميليا بروجريسيف فاميليا انترا فاتيكولوسايتس واحد واثنين دول بيتميزوا في حاجه عن ثلاثه بيتميزوا في الديزاين المهم اللي هو ايه؟ جي بي تي نورمال او لون. طب ده الجي بي تي ده بيخرج من الـ من الـ من الوول بتاع الفايروس يبقى ازاي بقى؟ يبقى هو كان عنده مشكله في الايه؟ في السنسز والسكريشن بتاع الايه؟ الحاجات ده هي بتاعت الفايروس فوق نفسها. تمام؟ فتبص تلاقي انه واحد واثنين بروجريس فاميليار انتر هيباتيك كوليستيزس يا معاهم لو او حتى نورمال او حتى لو جي جي تي ليفل. تمام؟ انما ثلاثه بيبقى معاه هاي جي جي تي ليفل. بيسموهم باسمهم كده، يقول لك لو جي جي تي بي اف اي تي او نورمال او هاي لو هاي لو هاي بي اف اي تي. يعني من ضمن الحاجات اللي هي اللي هو السندروم بقى احنا بنتكلم في فاميليا الملخبطه. طب ما هو ده لما ده فاميليا ده فاميليا الاطفال اكسبشن ولا اكتوديميا والجينيتيك دي خاصه تكون فاميليا غالبا يعني عشان تفهم مش هدوم الدوله وكده وحاجات زي كده بتبقى ماشيه في الفم. حتى الفايرال ممكن تبقى فاميلي يعني، بس ايه حاجات اللي هي الجينيتيك كود. لما نتكلم جينيتيك كود بتاعت الكوليستيرول هنحط فيها البي اف اي سي 1 و2 و3 وهنحط معاهم الايه اللي هو موجود عندكم في السندروم رقم اللي هو دون جونسون ده هو السندروم ده برضه ده ايه معايا. يعني هو عمل كونجيجيشن بس ما خرجليش الكونجيجيشن بدون بابا مش كده. انا لسه انا بشوفه ما لقيتش حاجه زي الثاني، ما فيش حاجه زي الثاني خالص. بص تلاقي كل حته نيلسون كاتبها بالشكل، حتى نيلسون نفسه مش كاتبها كاتب في الاول تحديد بعدين بعدين حتى انه رجع في كلامه قال لك تحكي مثلا كل وقت بقى تمام. حتى كان ديكو اتخاف جونسون بريكمان، في ناس كده الستات بيجي لهم رساله كذا مره يصفروا كل ده يصفروا تمام. واخر واحد اللي هو الايجنت سندروم ده هو اللي هو بيبقى معاه ليمف ديما معاه سبيسس وبنتيجي. يبقى احنا ايه الجينيتكس اللي عندنا هما دول يدلوك يا سكتين عما الجالكسوزين مثل الجالكسوزين مثل الجالكسوزين. طيب احنا مثلا نبقى احنا متطبقين، لو قال لي أسباب اليونيتا الكوليستيك تسموه ايه الانتريشن والإتيولوجي والإتيولوجي انترا وإكس، وبعدين هنقول لي باكو سيلير وفايل داك والفايل داك ده بوصف يا سندروماتيك يا عم سندروماتيك والسندروماتيك هي الألجي يا باكو سيلير يا إيديوماتيك يونيتا هيباتايت ليها اسم جاينت سيل هيباتايتس ليها كذا اسم تمام. ونقول بس كلمه مهمه انها ناو ديكلاين في اخر الفتره كل شويه بيقللوا ميتابوليك فيها 60 حاجه الفا 1 اكسبريشن ما تنساش على راسها والباقي كده فايرال اكس بس مش هقلبه ما تحطش الهيباتايتس في الاول تمام. ونقول بقى ان في عندي من ضمن الميتابوليك معلش هنحط اللي هو الانبورت errors of bile acid synthesis واللي هم الريلاكتيز والايزوميريز ديفيشنسي. وبعدين هنقول ان في عندي جينيتك فاكتورز او جينيتك ديزيزز اللي هم بروجريسيف فاميليار انترا هيباتيك كوليستيزز واللي هي دي ليها جينات معروفه هم واحد واثنين بيتميزوا نورمال او لو جي جي تي وثلاثه بيتميزوا بهاي جي جي تي تمام. دول بيبقوا ايه موجودين من ضمن الفاميليار يدخل معاهم دول تومسون و يدخل معاها ريكارنت بريجننت بريجننت بريجننت بريجننت مع تمام. طيب حته ال مش عارف ان اعرفكم او اخصصكم الدنيا هتلاقوا كونجنتا نيفاتيك فايبروسس مش كومن. هي كونجنتا نيفاتيك فايبروسس كومن انها بتعمل طبعا دي مكتوبه اوكي في نيلسون وكل حاجه بس مش كومن انها بتعمل لي الايه ال اليونيتا كونستيت تعمل لك اوليفر كبير بورت هايبرتنشن بس مش كومن انها تعمل لك ايه اليونيتا كونستيت. هما الحاجات اللي احنا قلناهم في الاول دولت وهما دولت اللي هيكونوا في الامتحان تشخصوا ازاي بقى ايه الحاجات اللي تطلبها للواحد اللي عنده اليونيتا كونستيت ابروتش ده سؤال ابروتش معايا عنده اليونيتا كونستيت. كل الشجره دي تطلب له بقى حاجات تانية يعني هتعمل له تورش هعمل له تورش هتعمل له تكسر سكريت هعمل له فيروس ستاتس اوكي مفيش مشكله هتعمل له دولك انا عشان ما ننساش الفا 1 اكسبريشن وسيستيك فايبروز والسول كلورايد وجالاكتوزيميا ريدوسينج فاكتورز في البول وجينيتك وجالاكتيك 1 فوسفيت مش عارف يو دي بي اللي هو كان بيتكلم فيه اسمه ايه؟ جالكسي سمارت يو دي بي ديزاين وهتعمل له ليفر بايوبس طبعا عشان تشوف البوست والحاجات دهية بتقول الحته ده ايه وتعمل له دي عشان تشوف دي تعمل له ايه دي والله ما حدش يسألك هي ايه يعني يعني ليها علاقه اصلا ايه علاقه ايام مهمه ما حدش هيفهم هي ايه يعني هي عباره عن حته بقول لكم بيكون جاي كده في السونار فما حدش فاهم السونار اخيرا فهي حته في البورد يعني بس تبقى لونها ما بيرضاش شويه بس كده انما الكول بلادر يا جماعه ثانيه واحده بقى الكول بلادر بتبقى في الاكسترا بس دي بتبقى كونتراكتد ولا كونتراكتد بس ما يبقى لازم يبقى اصل طايم يبقى المفروض تبقى كبير فلو لقيتها صغيره يبقى ده اسرع انه يكون ايه التي سي تايم بتتسال بالاسم كده ايه الساين كده بتتسال ايه الساين اللي هي اللي هيبقى حاطط الاسم على طيب ايه بقى من الحاجات اللي احنا عاوزين نعملها احنا قلنا الكلام على حسب الاستوري بس في عندي حاجات هعملها في الجروب طبعا صح واعمل عشان اشوف الكونجيت ده اكتر من 15-20% من الجروب اعمل له الكلايت سبتين وايه ال تي وايه ال تي هاسوديرو عنهم يوجوال اسوشيت بالسكند احنا قلنا الديفينيشن اللي انا قلته ده في الاول مهم قوي قوي قوي هيفهمك عن كتير يعني النقطه تمام هتعمل له سليك لاب وفاندر وحاجات زي كده عشان الاوبتيمال الحاجات بتاعت الايه الالرجي والسيمبروماتيك هاي بوزيتي والحاجات هتعمل له جي بي تي ده بيتفرق ما بين نوعين كبار ده انا لو لقيته قليل او نورمال حتى في واحد عنده اوبستراكتيف جونس هفكر في الايه بروجريسيف فاميليا في اللي هي الجي اس ار تي تمام هتعمل له هايدا سكان بتحقن ثغره يعني كده وتستناها في الانتستن وتشوفها في الشارع الانتستن ولا لا عشان تشوف عشان تبقى انت عارف هتعمل له ليفر بايوبسي ليه؟ يعني انتوا فاكرين في الرينا بايوبسي انديكيشنز وحاجات زي كده هنا ليه؟ كده كده هتعمل عدد عشان تشوف الهيباتوسايت تشوف الفايل ده من الديفينيشن اللي قلنا ويز اكيميليشن اوف فايل في الليفر اليمنت او في الليفر سايت وكان كل عدد الحاجات ده هي عشان تشوف العدد بتاع ده هي عشان تعمل حتى في حاجات معينه خاصه بكل ايه مرض من الحاجات اللي ايه اللي احنا قلناها طيب هتحتاج ان انت تعمل ايه كمان على حسب انت بتدور على ايه ما قلنا ما بتستفدش فجوز ده كله قلنا طيب كلينيكال بقى بيكتشر برضه قلنا ايه تريتمنت ياكل ايه؟ ايه؟ بيقول حاجه من ياكل ايه؟ يعني ميديم تشين رايز حاجات زي كده ليه بقى؟ ده يقول ايه بقى؟ محتاجة طيب هتدوله فات سوليبل فيتامين لازم ياخد سبلمنتيشن. واشهر حاجتين بيستخدموهم في الكبد اللي هم الاي والاي لانهم بيقول لك افيتون واي بيتون الاثنين كبسولات. طب بيبي صغير هتديله كبسوله ازاي؟ وفرمها كده بالابن وفضي تمام نقص الزيت اللي الموجوده ده هي تبقى تعملها ريكشن بالنيدل او كده وتفضيها فوق. ده برضه سؤال. طب تديله كولاكيون؟ تديله كولاكيون. ممكن تديله عطر، ممكن تديله اورا، بس مش كل انواع الكولاكيون تنفع. ايه ده؟ الام ام بتاع شركه روش هو كده يعني. ده ممكن ان هو ده الوحيد اللي بيستخدم ايه؟ اورا. طب هتديله كمان فيتامين ثانية؟ الدي احنا قلنا الكي والدي والاي والدي البيتون البيتون حاجات زي كده. طب بنقولهم احيانا بيدوهم كوسترين اللي هو اللي اسمه ايه؟ كوسترين اللي هو بيعمل بايندنج للبايند سول تعدي تحت فبيقلل لي الايه؟ الانترا او الانتيرو هيباتيك سيركيليشن وبيقلل لي الهرش والحاجات اللي هي عندهم ده الكوليستيرامين. وايه كمان يقلل الهرش عندهم؟ حاجات يعني يقلل الكولورايزنس وكده. فيه بار ممكن حاجات كريمات وحاجات زي كده برضه ممكن. كاربوكسيجريتول كاربوكسيجريتول بيستخدموه برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن تقلل عندهم الايه؟ الكولورايزنس. والأورسو سوري والريماكتين معايا برضه على فكره كده. لا هو انا ما اعرفش بالظبط هو ليه الريماكتين بس لا بيستخدم ليه تجريتوه يعني مش فاهم. التجريتوه اللي هو التجريتوه بالمناسبه يعني حاجات يعني التجريتوه اللي عارفين مرض مشهور قوي في الناس الكبار عندهم لما يغسلوا وشهم وحاجات زي كده بيور عندهم وجع جامد اسمه ايه المرض ده؟ نيورولوجي بيستخدموه. ممكن يكون حاجه زي كده بس انا ما اعرفش بالظبط ليه. البينو بارد يمكن بيهديه شويه بس هل ليه دعوه بالبينو بارد؟ ممكن قد يكون بس بالظبط بالظبط الميكانيزم انا ما اقولش حاجه. والأورسو فورت اللي هو الكبسولات ده هو برضو بيدوه على 15 تقريبا ملي جرام بير كي جي بير داي. ده برضو ده يعتبر باي بي. طب ليه هو عاوز يديهوله الأورسو فورت ده هو؟ ده هو ده أساسا باي الأكسس. كده؟ بيحسن الباي فلو. لما الانتيرو هيماتيكيشن لما بترجع الباي اسيد للليفر بتخليه يزود الباي برودكشن بتاعه تمام. طيب اللي هي رقم 2 اللي هي الاوتو دي اوكسان او اللي هي الاوكسو اللي هي الاوكسو اللي العمليات بقى ممكن انت تستخدم العمليات سايبانا اللي هي البوكس مكسر. احيانا بعض الحاجات اللي بتيجي لأسريزيا ما تبقاش أستريتيك كلها فممكن يبقى انت عارفين حتة يعني لو دي كده تكون أستريتيك كده وفي حتة موجودة هنا فيعمل يعمل كونكشن ما بينها وما بين الجيرنال تمام. بس دي غالبا ما بتبقاش موجوده غالبا فيها دي كلها اثريتك كل الحته اللي هي فبيعمل ما بين البورتا هيباتس كلها ويروح حاططها على الانسولين تمام. ودايما الكلام اللي بيتقال اللي هي اقل من 3 شهور اقل من 60 يوم كل ما يبقى بدري كل ما يبقى احسن. بس بصفه عامه الفيلير ريت بتاعها عالي والبوست كاسايت كولانجايتس بتبقى عندهم كتير قوي قوي قوي يعني انت فتحت الدنيا بقى كده كلها على بعضها فيجيلهم كولانجايتس. الكولانجايتس تعرفها ازاي؟ بفيفر هيجيلك بفيفر اساسا وهتلاقي بقى يرجع عليك دور السكولز لو كان المات هيرجع يتفتح تاني. طب لو مش هيعملوا ايه طيب؟ معرفش بقى يعملوا ايه ليفر ترانسبلانتيشن يعملوا ايه؟ ليفر ترانسبلانتيشن. طب بعد كده تعالجوا بقى بايه؟ بحيث تديله ايه لو هو عنده انفكشن او كولانجايتس؟ انتي بروتيك. هتصل له ايه انتي بروتيك؟ روح حلوه قوي زي الفل. هتزود الكوشتين. اه الناس كلها تروح حتى اللي بيقولش دايما حابينه اللي هو مثل الاخرى مش تمام. ده يعني ايه وبيتاخد على دوس قد ايه؟ دوس مهمة برضه على مثل اللي كان كي جي برسين دي مهمة يعني دي زودوها او مكتوبة اه نسيكو تفتين على مثل اللي جرام كي جي برسين ديفايدن على المرة كي لثلاث مرات. واحيانا دوس ستيرويد بس دي برضه انفلاميش وإديمة وحاجات زي كده. والستيرويد اللي بيدوها في عندكم اسم كده جميل قوي حد يقراهولي هايبوكورتيزون. احنا استخدمنا هايبوكورتيزون قبل كده بعض الأحمال ماشي. طيب بيحصل له absorption فين؟ على سن الكوريه طبقات كده وحاجات وتشخصت ويلسون عضو من بس مجرد انه ايه ان هي كانت في السن فوق 10 سنين. طبعا في الاطفال غالبا اللي بيكون بليفر الفيلير او يجيلنا بسيروسس او كده تمام. اول لما تلاقي حاجات نيورو اعرف ان اصل العين ده هي اساسا جزء من النيورو يبقى لازم تلاقي فيها حاجه بتاعت الويلسون ده هي اللي هي الكايزر فلاشر رينج ده هي لما يحصل ديبوزيشن للكفر الديب لاير بتاعت الكورنيا بتاعته تمام بيحصل لي الساين اللي هي جوه العين تمام. انما لو النيورو لو حاجات النيورو دي مش موجوده مش شرط ان انت تلاقي. طيب ايه حاجات ثانيه الويلسون يعملها لي؟ في الريد بلاد سيلز بيعمل لي هيمولايزيس هيعمل لي هيمولايزيس وقد يعمل لي اكيوت هيموليتيك كرايسيس قليل بس ممكن يعمل لي هيموليتيك كرايسيس. في الكليا يعمل لي فانكوليت ويعمل لي بروتينوريا تمام. طب يعمل لي فوسفاتوريا وعمانو جلوكوزوريا وبايكربوناتوريا وحاجات زي كده بس بالاضافه ليها يعمل لي احنا قلنا البروتينوريا تمام. بيبقى دي حاجات الرينال اللي ويلسون ممكن ان هو يعملها. الكورنيا قلناها هيماتولوجيكال بتقول اكتر انه يعمل لي هيمولايز يعني اكيد هيموليتيك كرايسيس. شخصه ازاي؟ لو عملت السيرم كفر هتلاقيه ملوش اي لازمه ممكن تلاقيه عادي او عادي او قليل او اي حاجه. يبقى السيرم كفر ليس له علاقه يعني واحد بيتخيل ان السيرم كفر ده هيبقى عادي مش شرط ممكن يبقى كده ممكن. طب السيرينو بلازمين هو مفترض ان يبقى قليل ما احنا قلنا انه يا اما فيلر اوف كفر اكسكريشن في الباين ما الكفر بيخرج في الباين او ان الانكوربوريشن للكفر في السيرينو بلازمين يبقى فيه مشكله. فكان بديني ان انا الاقي السيرينو بلازمين بتاعي قليل غالبا هيبقى قليل بس مش كل الحالات مثلا نقول 80% من الحالات بيبقى قليل. طب تلاقي اليورينري بار هتلاقيه اخباره ايه؟ ما هو ذات السير يبقى هينزل لي في ايه؟ في اليورين بالذات لو انت اديته الحاجه اللي بتعمل له ايرن كيليشن شالته ورميتولي بار يبقى هينزل قوي تمام؟ ولو عملت ليفر بايوشي هتلاقي الكفر بتاعك جوه الليفر بايوشي ده هي هتلاقيه كميته كبيره هتلاقي الكفر نفسه هيبقى ديبوزيتيف جوه الليفر. ايه اهم واحده في الحاجات اللي قدامكم ده هي الايه؟ اليورينري كفر بيفور اند افتر دي ريتيلامين. يعني انت تعمل يورينري كفر هتلاقيه زي ما هو عندكم كده اقل من 40 مره وبعدين تديله بقى الايه دي ريتيلامين هتلاقيه اكتر من 1 ملغرام او اكتر من 1.2 حتى ملغرام بير داي تمام. يعني انا اللي حصل ايه؟ هو الطبيعي ان انا لو انا انسان عادي خدت الريتيلامين هيشيل الكفر ويطوله في الزياده بس في العيان ده هو هيبقى بزياده هيشيله يرميه بزياده عنه. فاهم حاجه اللي هو ايه؟ يورينري كفر بيفور اند افتر ديبنستلامين. الديبنستلامين ده هو ده التريتمنت بتاعه رضا النوستيك والثيرابيوتيك تيست في نفس الوقت. لو انت لقيته يبقى ده حاجه ايه؟ باظت. طب هو ليه ما نزلتش في كتير؟ ايه؟ ليه الكفر ما نزلتش في كتير؟ ممكن يزيد وممكن ما يزيدش. هو حصل له ديبوزيشن. انت الفكره الايرن كليت الكفر كليت بيشيل الحاجات دي من السيشن يعني هو مش حاجه ممكن تلاقيها عادي وغالبا على فكره تلاقيها عادي بس ما تلاقيش عالي قوي لدرجه ان انت تحمس عليه. سيرون الكازمين تلاقيه قليل غالبا غالبا مش شرط يعني احنا بنقول الموست سنسيتيف ايه هما كل دول مظبوطين. اه ممكن تلاقي الكفر عالي اوكي وممكن تلاقي السيرون الكازمين قليل بس مش شرط يعني كلمة السيرم كفر ده انه يبقى عادي كل الحالات لا مش انت عليك انه اه لا انت ممكن يبقى قليل او ممكن بالظبط. انتوا عارفين زي ايه؟ زي اللوكيميا يعني يقول لك اللوكيميا طب قول لي اقفز الصوره ربنا يخليك. لا مين معايا؟ ايوه يا محمد. اه يا محمد الله فين بقى بتاع الكاميرات دي يا سلام ما تصورنيش ما انت حاجة اسمها الانديان الناس لما بتاخد كفر كتير تاخد حاجات صوادي بقى وحاجات بياكل تشط وحاجات زي كده ده ممكن يحصل له ايه كفر اوفر. تمام. طب الحاجات اللي في الحديد ممكن اقول مثلا اوفر الحاجات بتاعه الحديد اللي عندي حاجتين كبار دي موكروماتوز. تمام. وفي عندي الموكروماتوز ده قد تكون حاجات برايمري قد تكون حاجات نتيجه للترانسفيوجن. ترانسفيوجن الناس اللي بياخدوا بلاد كتير فلسطينيا سكر حاجات زي كده. بالمناسبه السكر بياخد دم ولا لا؟ ما بياخدوش دم؟ بياخد دم بس يتحطوا على بروجرام يعني يدخل كده زي التراكيم يقول له تعالى كل اسبوعين ثلاثة نقل لك دم وحاجات زي كده خالص خالص الا لو دخل بقى لا لو فاكر في حاجه ولو كان يجيله ستروكس مثلا او حاجات جامده كتير كان عارف انا ما بديلوش عشان ان انا اطلعله الدم ده بالعكس انا بديله عشان اشيل الاسم فلو قدرت اعمل له اكسشينج يبقى افضل كمان. طب افتكرت حاجه كده هتيجي ستروكس الدم لا ما بياخدش دم كتير. ايه الفرق ما بين الهيموكروماتوزس والهيموسيلوز؟ ممكن يكون ايديوباتيك ممكن يكون سكندري وايديوباتيك ده هو اللي عنده اكسسيف ابسوربشن بتاع الايرن ده لازم كروموتوز ايديوباتيك وده على ليه جين كروموتوم مش عارف 6 او حاجه زي كده. انما وفي سكندري بالبلاد ايه الفرق ما بين سكينوس دروسس والكروموتوز؟ سيلولوزس من تكتير الار بي سي. طب مين الاخطر؟ مين الخطير يعني؟ مين الاقل خطوره؟ ليه كتير يا سنين؟ سيلولوزس ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ هو حاجه واحده نعم؟ الريتيكلو موسيجر سيستم لو هو اللي واكل الحديد لو هو اللي واكل الحديد يبقى ده هيمو سيدروز. تمام. اللي هو زي التكسير اكثر. انما لو الحديد ترانسبليت بارنكيميتا سبيشو ده اسمه هيمو كروماتوز. لو جوه بارنكيميتا سبيشو يبقى اسمه ده هيمو كروماتوز. ايه؟ مش الفرق ما يعني لو انت عندك هو ايه الريتيكلو موسيجر سيستم؟ حاجات اللي بيكسر حاجات ممكن اللي بيبقى فيه ماكروفيج بيبقى فيه نيموسايت حاجات زي كده. فدي لو الحديد ترتب لك جوانا يبقى ده اسمه هيموكروماتوزس. هيموكروماتوزس هو سيري لانه بيحصل ديبوزيشن للايرن سيل بارينكيميتا سبيشال. تمام. هيموكروماتوزس ده هو قد يكون حاجه ايديوباتيك او جينيتيك. في ايديوباتيك هيموكروماتوز يعني واحد بياكل حديد فبيحصل له ابسوربشن زياده عن المفروض يحصل له ابسوربشن. احنا المفروض ان احنا نورمالي نضرب 10% من الحديد اللي احنا بنعمله. لو حصل لنا ابسوربشن اكثر من 20% هيترسبلي حتت كتير من ضمنها الليفر وكذا حته ثانيه ويبقى اسم الموضوع ده هيموكروماتوز. السورس ما هو مش طبيعي اللي بياخد انصاف حديد كتير ده ما عندوش تكسير. لكن في نوع من الهيموكروماتوزس ممكن الهيموكروماتوزس نفسه يكون ترانسفيوجن. يعني لو خدت ترانسفيوجن كتير مش شرط يعني هو هيموس دروس ده الاساس بس ممكن يحصل هيموكروماتوزس. طيب في عندي حاجه برضه ثانيه كنا بنقولها. طيب الريت سندروم بقى ايه؟ ديفرنشال دايجنوز. لو انت بتتكلم في ديفرنشال دايجنوز بتاع الويلسون دي هتقول ايه؟ كل الحاجات الاكسترا جرام يعني ده يعمل لي كوريا وكوريا واسيدوزيس وستونيا وابنورمال بيهيفير وابنورمال مود، ده كله يدخل معايا. هيموريتيك كرايسس من ضمن الحاجات كتير في الهيموريتيك كرايسس في سنسيتيفيتي وكده، بس يعني بصراحه ما اتشافتش. يعني الواحد يدخل اسيتو كرايسس بيبقى عنده بس هتدخل في الديفرنشال دايجنوز، تدخل في الديفرنشال دايجنوز بتاع بروكسيمال ارت اي والفانكون. تمام؟ كيف السلايشر رينج ده هيك ملهاش هي مطلوب من المول وانت انها تلاقي تبقى دوت. كابريت سندروم ده هو اللي هو عباره عن حاجتين برضه زي ما الويلسون كان بيأثر لي على حاجه في البرين حاجه في الليفر، هو نفس الكلام يبني معاه كابريشن وقتها عندكم التقسيمه الجديده بتاع يعني او يعني التقسيمه العاديه بتاعتنا ان انا اول حاجه مش لاقي سبب للحاجات اللي حصلت معايا. رقم اثنين ان عندي انسكالوباسي، هذه الانسكالوباسي يعني انسكالوباسي بتاع الكونستيوشن بتاعها يعني عندي ستيبلس برين فانكشن ومعاها ستيبلس كونشس ليفل او كوجنيتيف او سيجرز او ابنورمال بيهيفير. تمام؟ لقيت انت الحاجات دي هي الكلام وعملت تي اس اف ما لقيتش التوتال اكسنت كاونت او الوايد ماستر بتاعتك لقيتها اقل من 8، يعني ما عندكش الحاجه الثانيه بتاعت الانكفالايت، ما عندكش تي ام اس يعني انفكشن. تمام؟ رقم اثنين لما عملت اوتوبسي او حتى بعض المرات بياخدوا برين بايوبسي مش هتلاقي في عندك اي مننجيال انفلاميشن. ده مواصفات الانفلاميشن اللي هتحصل عندي في الرينج. الفاكتور ديجنريشن اللي هيحصل لي عندي في الليفر هو اللي اثر على الميتوكوندريا على مستوى الميتوكوندريا ويعمل لي انهبيشن لكذا انفايرمنت. الميتوكوندريا دي بتشيل حاجات كتير قوي، كذا كذا كذا باس وورد بيمشوا فيها اشهر من مين. الدوريان سايكل كان في حاجات منها الاجزاء منها بتتهتم في الميتوكوندريا كريب سايت الميتوكوندريا، وعشان كده هندوس تلاقي الناس دول عندهم ديكريز انرجي وهيبقى عندهم هايبوجلايسيميا وحاجات زي كده. في الاخر هتزيد عندك الامونيا. ليه الامونيا بتزيد؟ عشان اليوريا، عشان الميتوكوندريا اللي بتعمل لها اليوريا سايكل هتستهلك من بعض. هتلاقي الانزيمز عندك بتبقى عاليه لان انت عندك فاتي ديجنريشن. واي ديجنريشن ده هو يعني معناها ان في عندي ليفر سيل انجري او دم مش كده، وبالتالي هتلاقي عندك الليفر انزيمز بتاعتك اللي هي زادت. هتشخصها ازاي بالحاجات اللي هي او بالفيروس؟ في كل الاحوال انت سواء الفاتي ديجنريشن او الانفلونس اللي موجود انت مش لاقي له تفسير تاني معاه عشان نقدر نشخص. الحاجه المشهوره اللي عندنا ان بيبقى في فايرال انفكشن، واحد ياخد عليه ايه؟ فايرال انفكشن تاني. هل الاستيرويد دي قويه قوي؟ خالص. يعني يقول لك واحد جاله باريتيلا وبعدين بعد ما خف من الباريتيلا ابارك يخف من الباريتيلا ابتدى يجي له بومبنج جامد قوي قوي قوي قوي. وبعدين ابتدى يدخل في الاستاذ الكونشس ليفل، تعمل له الامونيا تلاقيها عاليه، تعمل له الليفر انزيم بتاعته تلاقيها عاليه. على فكره ريسك دوم ممكن يتحط في بروبلم سولفنج، لما تلاقي الليفر انزيم عاليه قوي قوي قوي فكر على طول في الريسك دوم، لما تلاقيها عاليه قوي، بس ما يبقاش واقف عندك مثلا سنتين، لازم يكون اكثر من خمس سنين عشان ان انت تبدا سوري سوري سوري. لا لا لا لا ممكن تلاقيه، ممكن تلاقيه في اي سن. لا الريسن هو بيتشخص في اي سن، هتظبط مع الريسن. انما ما تلاقوش مثلا عنده بالروب انا عادي ان انت تقول ان هو عنده فيروس ما تلاقي عنده الليفر انزيمز عاليه الامونيا عاليه بس ما تلاقوش عنده مثلا بالروب انا عادي. اول لما تلاقي الامونيا عاليه يبقى انت عندك حاجتين، هايبر امونيا بتاعت اليوريا سايكل افكت او الريسن. لقيت الليفر انزيمز عاليه قوي قوي فكر في الريسن. طيب الشخص ده هو بنقسمه برضه زي ما قسمنا الستين بتاع الهيباتيك انفلوبس بتتقسمه لخمسه ستين. الستيج الخمسه دي واحد ميت، هو ميت ما عندوش اي حاجه خالص، عنده ديب كوما يعني مفيش ريسبونس وات ايفر للسيستم بس اللي انت بتجيبه له، عنده ابنيا. تمام؟ ما عندوش ريسبونس وعنده فلاتيليتي وعنده كل حاجه. الستيج الاولاني دي لسه اللي احنا عارفينها خالص اللي هو عيان سليبي ممكن يكون معاه نورمال بيهيفير ممكن يكون معاه هايبر ريزكت شويه الستيشن بعد كده كونتينيو بعد كده بعد اثنين اللي هم الثلاثه والاربعه هتلاقي دي كورتيز ودي سيريبريت ومعاهم ليفل معينه ويدخل معانا السيجر في الموضوع في المنطقه ده هي اللي هم من اثنين وثلاثه واربعه ممكن يكون معايا السيجر اكتيفيتيز موجوده معايا الحاجات المهمة في الجلوكوز هتلاقي الجلوكوز بتاعه قليل بس مش في كل الحالات وبالروبن غالبا ما بتعرفوش ما بتلاقوش عادي يبقى الجلوكوز قليل بالروبن مش عالي ليفر انزايمز عالية وأمونيا عالية هو اللي كده شخصت اللي هو الايه الثاني طيب ديفرنشال دايجنوزيس او ريد لايت كده هتبص لو انت عندي اي حاجة اثرت على الميتوكوندريا دي الحاجات اللي بتاثر على الميتوكوندريا كتير من البون نيرف في عندكم كذا انزيم او تي سي ايه او تي سي ده هو اللي هو ايه الميثيل ترانسكربامي او الميثيل ترانسكربامي ماي دي تمام وفي عندي كربوميل فوسفيت سنتيل كربوميل فوسفيت سنتيل ده اللي قبله ده اشهر انزيم في الميه في اليوريا سايكل كلها ده اللي قبله على طول اللي هو كان بيعمل لي كربوميل بياخدها مع الامونيا وهنا ده يدخل مع الاورنيسين الاثنين دول لو فيهم اي ديفكت يعني اليوريا سايكل ديفكت هيعمل لي نفس الموضوع ده اهو هيبقى عندهم كالوريس باشكال مختلفه هيبقى الامونيا بتاعتهم هتبقى عاليه بس الليفر انزيم مش هتكون عاليه قوي في حاجات اللي هي بايوبيت دي هيدروجينيز برضه لو في عندي مشكله في الريسبيراتوري تشين او كده برضه هيعمل لي نفس الايه الصوره كل سي نت انفكشن من الفايروس او الفلايت هتبقى برضه ايه معايا الهيموراجيك فيبر الهيموراجيك شوك اللي معاه الكتالوج من نايل فيبر ومش عارف كذا كذا فيروس انثروبود بتبقى بنشيل الفايروس بنشيل عليها برضه دي ممكن تعمل حاجات زي الريت تمام مانجمنت بتاعنا هنعمل له الحاجات بتاعت اللايف سبورت العاديه طبعا الستيج الاولاني ممكن تتعالج عادي في المستشفى انما بعد كده الستيج بعد كده محتاج اي سي يو الواحد ده هو بيبقى عنده برين اديما ليه عنده برين اديما لانه هو عنده اكتالوج وعنده ديستراكشن للبرين سيلز وبالتالي كل الحاجات اللي بتتعمل لل ان احنا نقلل بيها البرين اديما ونستخدمه هنا في العيان ده هو بتاع الجهاز كنترول يعني هنحط له البوزيشن بتاعه 30 هيديله ممكن لاتك ممكن نديله ستيرويد ممكن ان احنا نعمل له هايبر فنتيليشن ونقلل الكاربون دايكسيد عشان نعمل برضه كونستريكشن في السيريبرال بلاد فيسل الجلوكوز بتاعه اللي هو لازم ان انت هتصلحه الكترولايتس والفلويدز بتاعتك لازم ان انت هتظبطها هتديله فلويد قد ايه هتعمله فلويد بالانس ليه؟ لان انت خايف من البرين دي اساسا تمام فانت محتاج ان انت تظبط له ايه الحاجات دي احيانا بيعملوا لهم كولينج برضه زي ما كنا عملناها مع الناس اللي عندهم هايبوكسيك اسكيميك انتيكاروجاسي تمام سوري كولينج يعني ممكن يبقى سلكتيف او ممكن يبقى كامل لو العيان اساسا في سيجرز او في اللي هم الستيجز الاربعه وخمسه الستيجز المتاخره بتاعته البروبوز بتاعه مع السبورت يعني برضه هو نفسه مش بسيط او كتير المنتجات بتبقى عاليه قوي برضه بتبقى مع الري طيب